باسمي نبدا ذخص ربي ولا الكتاب نزا الدغنا أرتا اللحت في غدا غزم زنزا ملاسك عمني مني هو نسني الحساب نزا كلك ريح ذا السوق هذي اللي يتباب نزا إلا كرا ألمان قورتني أنا غوق الشاب نزا أيا نغور اللي السعر ريس فالقلب نزا إلا الحب غتا أسد ولي إنوي مطلقي زمان ورد من دورت مقار تتباب نزا أي هي يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا اختف وطرت قديرو واللي نرازن في الخدمة وفي إخدمة غدا دانس صافي مشى ورق ابني ذن ولا مدونس إيال ورد قمس ولي الإغدار الشيانس ملاني متنا ما يحرى أنا غوك الشوطانس أني لسل عليم أذياني السني الحسابانس عيش نبذكر وخساني السني الحروبانس إلا كراغ دوني تيلي كراغ شنبانس يلي كراغ الخير نس يلي كراغ العيب نس أي هي يا يا يا يا يا يا يا يا يا لف وطر دي قديرو عاونا ربي ياندي ضغيزي وحبيبانس نزدق بدون أي عمر وهزل جديد أنس غير التدائر الرد قوت الشروط أنس الحب غاس باسد كل كمل كدوب أنس أي اندر كرا أن أحبي بكمل الشروط أنس أدا سوري طلع أصل كدوب أدهوي الذنوب أنس أجيبو الكدوب أركي غيج معاز القلب أنس يا الحب همس الموتور الا وطبيب همس اي هي يا يا يا يا يا يا يا يا لفوت ترتي اديرو يا الحب همس الموتور الا وطبيب همس غير داري غير الا غيان صبرني ويزانسا والدايرة نسينا في غيوفا يصبر غلجيب نزا فرحي تشتربيل يوضاري غوانا ورزانس ويايت الحنة سيدتي الحنة تيجانس ودني نسا غورتي سول غوق الشوضة نسا والعينة ودي المشمشي الصني الحروبانس ورتني تشبع يل ساري فتوغ العزنس اي هي يا يا يا يا يا يا يا يا لا فول تردي قتينو اي هي يا يا يا يا يا يا يا يا لا فول تردي قتينو يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا